السلام عليكم. الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد، ان شاء الله تعالى كما وعدنا بدايه من هذه الليله سنعود بكم الى الحديث عن تفسير القران الكريم، وكما قلت لإخوانكم من ذي قبل إن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التفسير، وإذا كان القرآن دعانا إلى أن نتعلم وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي في مقدمة العلوم التي يجب أن نتعلمها علم التفسير، هو أجل العلوم وأشرفها على الإطلاق. أكرر، هو أجل العلوم وأشرفها على الإطلاق. وكما قلت لإخوانكم كل علم يكتسب شرفه من موضوعه. موضوع العلم، فإذا كان موضوع التفسير هو القرآن الكريم، في موضوع أحلى من كده؟ في موضوع أعلى وأرقى من كده؟ في موضوع أجمل من كده؟ ولذلك دائما أقول لإخواننا، يقول لك طيب إحنا ندرس علم العقيدة الأول وكده، يا أخي التفسير فيه كل شيء، إن أردت عقيدة من أين ستأخذها؟ من القرآن، ستجد هذا في علم التفسير. وإن أردت شريعة من أين ستأخذها؟ من القرآن. ولا يعني حظ لك في هذا إلا إذا أردت على التفسير. وإذا أردت تاريخا وقصصا في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء ستجده في القرآن الكريم. لا يمكن أن تفهم القرآن ولا أن تعمل بالقرآن إلا إذا تعلمت، إلا إذا تعلمت. لا يمكن أن تحقق شيئا في القرآن إلا إذا تعلمت. ولذلك كما قلت دائما يقولون العمل فرع العلم. فرع العلم يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت. هو في جاهل بيعمل؟ هو في جاهل بيعمل؟ تفتكروا زمان لما قلت لكم حديث المسيء صلاته خلاد بن الربيع لما دخل الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه بعض صحابته، حديث البخاري، وقف يصلي، بعد الصلاه اقبل ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أولا أدى تحية رب البيت ثم جاء ليحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إيه؟ اذهب فصلي فإنك لم تصل. الراجل يندهش، هي الصلاة إيه؟ ومش قام وقرأ وركع واعتدل وسجد، هي الصلاة كده، هي الصلاة كده. قال لا، اذهب فصلي فانك لم تصلي. مفيش بقى يعني زي بتوع دلوقتي يقول لك هي ايه اللي مش فانك، لا لا ان شاء الله صليت وهتقبل، مالكش انت دعوه، بس هي كده خلاص. لا، فيلتزم الامر، يعيد الصلاه، بعد الصلاه النبي يقول نفس الكلام، اذهب فصلي فانك لم تصلي. المره الثانيه يعيد الصلاه، النبي المره الثالثه يقول له اذهب فصلي فانك لم تصلي. الرجل يدرك، الصحابي يدرك ان الخلل فين بقى؟ ما هو استقبل القبله ده صحيح، ساتر العوره ده صحيح، تطهر ده صحيح، قام وركع وسجد ده صحيح، لكن في خلل. يبقى الخلل فين؟ في العلم، هو يؤدي الصلاه بغير علم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما اعلم غير هذا. ما اعرفش اللي انا بعمله ده. يبقى عيب الخلل فين؟ في العلم، في العلم. فأنت لكي تعمل ولكي يقبل منك العمل لابد أن يكون عندك إيه؟ عندك علم. فإذا كنا قد دعينا إلى العمل بالقرآن الكريم، كيف نعمل بشيء نجهله؟ كن جاهل بالقرآن الكريم، حقق آيات الله إزاي؟ تعمل به إزاي؟ كنت تريد لأخلاقك وأفعالك وأقوالك تسير مع القرآن الكريم كيف؟ وإذا كنت لا تفهم النص ولا تفهم الآية ولا تفهم ما هو المطلوب منك، كيف تحقق؟ وقد طبع الكلام في غير موضعه. وكثير من الجهل الآن اللي تركوا مثلا الجهاد في سبيل الله وكذا وكذا، قل لك لا احنا كده كويسين، ما هو بيستدل بالقرآن، ولا تلقوا بأيديكم إلى تلقى، بيستدل بالقرآن. ده جهل، وضع الآية في غير ايه؟ في غير موضعه، في غير موضعه، في غير موضعه. طب امسك مراته وكسرها، والله يقول لك الرجال قوامون على النساء. ايه هو فاهم يعني ايه قوامة؟ ها؟ هو فاهم يعني ايه قوامة؟ هي القوامة ضرب وإهانة؟ ايه هي القوامة؟ مش فاهم؟ لو يفهم هيعمل، لكنه لا يفهم، لا يفهم، لا يعلم، لا يعلم، فكيف يعمل؟ هذه القضية. فلكي تحقق العمل بالقرآن الكريم لابد وأن تكون على علم بالقرآن الكريم. من أين سيأتيك هذا العلم؟ من أين بقى؟ من التفسير. ده أنت قد يا أخي تعمل بآية والآية تكون منسوخة، تصدق؟ فتعصي الله وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، وهي آية في القرآن، وتكون ما هي الآية موجودة، ما هي الآية موجودة، وتخالف ما أراد الله، لأن الذي أنزلها هو الذي نسخها، وأنت لا على غاية لا بعلم لا بنسخ ولا بمنسوخ، خلاص. كيف ستعرف هذا؟ كيف؟ فقضية لكي نعمل لابد وأن نعمل. جيب العلم ده منين؟ من تفهم التفسير. ولذلك دائما اقول التفتوا الى اهميه التفسير، الى اهميه التفسير، وهو ام العلوم. يعني نحن حينما سنفسر، عايز عقيده؟ لا عقيده. عايز شريعه حلال وحرام؟ هتلاقي الشريعه. تحب التاريخ والقصص؟ ستجد التاريخ والقصص، كل شيء فيه، كل شيء فيه ام العلوم، بل يعني يشتمل ايضا على علوم دنيويه. والله هتشوف في علم الفلك، وهتشوف في علم البيولوجيا وطبقات الارض، وهتشوف في اشياء كثيره جدا في القران الكريم، شيء ممتع، شيء رائع. ولذلك انا لهذه الامه كما قلت ان تعود الى القران الكريم، ان تعود الى كتاب ربها، ان تتعلم ما جاء في القران الكريم. ما يبقاش الكلام بيمر عليك وكانه كلام اعجمي، مش عارف منه حاجه. أعجبني. فنحن نريد أن نحصل علم القرآن الكريم وتعرف لهذا العلم قيمته وقدره. تعرف أن علم غالي يحتاج منك إلى يعني أن تسافر وأن تذهب. يا أخي عبد الله بن مسعود يقول والله ما في آية في كتاب الله إلا وأعرف حدودها وحلالها وحرامها وأين نزلت ومتى نزلت. ولو أنني أعلم أن رجلا في أقصى الأرض عنده شيء ليس عندي يضرب إليه أكباد الإبل لذهبت إليه. فشوف فيش آية يقول لك الحمد لله لأنه أحد الأربعة الذين أخذ عنهم تفسير القرآن الكريم، يعني هو صاحب مدرسة التفسير في الكوفة عبد الله بن مسعود، ومن الأربعة الذين أخذ الناس عنهم علم القرآن الكريم، علم التفسير، علم التفسير. فكان على دراية واسعة بآيات الله، حلال والحرام ونزلت فين وإمتى وبتقول إيه وحدودها إيه. يعني ما أقول لك بس هتقولي آية يكون ما عنديش علم بحاجة فيها، وقولوا لي إن غني مولود في أقصى الأرض في الصين وممكن السفر إليه تضرب إليه أكباد الإبل، أسافر له، أسافر له. علشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان العلم، عشان يأخذ علم آية ليس عنده. الآن الشيء المحسن والمؤسف إن العلم يأتيك وأنت الذي لا تأتي. العلم يأتيك وأنت لا تأتيه. وتلك كارثة. وتلك كارثة ليه؟ أصبح حيلة العلم رخيص عند الناس، رخيص عند الناس بلد. فتجد ان في درس علم وفي ماتش كوره، يبقى الناس قاعده تتفرج على الكوره. فيش درس علم، فيش درس علم، خلاص. الاقبال على دروس العلم، اين المقبلون على دروس العلم؟ اين المقبلون؟ بس ان شاء الله علم غالي. لذلك قلت لكم زمان، لو قلت لكم احنا بنذكر سريعا بفضل الله، قلت لكم زمان من سنين طويله كده، تلكم اللي يقف فيكم مع الحديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على أموال الصدقة والزكاة. وبعدين جاء رجل يتسلل وأخذ من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة، حارس متيقظ، أمسك به يشفع عنه، بكى وشكى حاجة وعيالا وقال دعني ولن أعود. خلاص الراجل بيبكي وقال أنا مديت إيدي بس لأن أنا فقير وعندي عيال وسبني مش راضي. طيب هي الأموال دي رايحة لمين؟ لمين؟ إحنا كنا أموال الزكاة والصدقة فقط. فتركه أبو هريرة على أن لا يعود، وذهب أبو هريرة ليؤدي صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامنا بالليل، راح الفجر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عقب الصلاة أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وصحبه، فقال له يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ كان معهم وغير فريق. سبحان من أعلم، على طول كلمت يا سبحان من أعلم، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله بكى وشكى حاجة وعيالا وقد تركته على ألا يعود. هو قال لي كده. قال يا أبا هريرة كذبك وسوف يعود، ده كذب وهيرجع تاني. فأبو هريرة يقول فراقبته لذلك، خلاص بقى خدت بالي. والنبي قال يبقى خلاص صدق عليه الصلاة والسلام، وفعلا يأتي الراجل ويأكل، وأبو هريرة يمسك ويبكي ويشكو حاجة وعيالا، فارق قلب أبو هريرة ويتركه على أن لا يعود. وإذا بيصلي ويدور نفس الحوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ يقول له يعني بكى وشكى حاجة وعيالا وتركته على أن يعود. قال كذا بكى وسوف يعود. يقول فرقبته الثالث، هذه الثالثة بقى، والثالثة خلاص. وفعلا جاء وأمسك به فبكى وشكى حاجة وعيالا. فقال أبو هريرة لأرفعنك إلى رسول الله، دي الثالثة بقى، ماشي في الصلاة، أرفعك إنما أرفعك. لو تفتكروا زمان في بعض منكم سمع مني هذا الكلام، قلت اني اراد هذا ان يساوم ابا هريره، يساوم حتى يتركه. طب يساوم بايه؟ اي امي يطبق بقى الف يعني يحطها في ايده ويمشي. يلا بالسلامه، ما احنا كده ومش محتاجه الف، مش محتاجه الف. يعني انت قد تكون فعلت خطا ويطلع لك مثلا امين شرطه ولا يقول لك ماليش سايبك. طب انت عايز تساومه هتعمل ايه؟ 20 جنيه والله وب 5 جنيه، 20 جنيه وب 5 جنيه خلاص. طب حط روح ايه؟ يلا بالسلامه. لكن ليه ده معيار الناس الان؟ يعني معيار الناس الان الدرهم والدينار. لكن معيار الصحابه ما كان لا درهما ولا دينارا. شوف المعيار عندهم ايه بقى؟ المعيار عشان تساوم صحابي مش تقول لك دي كام؟ مش بتوع كام؟ مش بتوع دنيا، مش حسابات. فاراد ان يساوم ابا هريره وهو عارف مفاتيح ابي هريره، فبيقول له ايه بقى؟ مع ان ابا هريره كان رجلا فقيرا، انتوا عارفين كده؟ والله يعني كان يقول كنت انام ألصق بطني في الأرض من الجوع، إنما ألصق بطني في الأرض من الجوع. ويمر بي الرجل من الصحابة فأستوقفه وأسأله عن الآية من كتاب الله، والله إني لأعلم حدودها وأين نزلت ومتى نزلت. فبسأل عنها ليه؟ قل ما أسأله عنها إلا ليأخذنا الحديث حتى نصل إلى بيتي فيقول لي تفضل فأتفضل فيطعمني. بس أنا مش عارف كده. وهو كان في زمان يقول لك والله لن تداخل، والله والله علي الطلاق لن تداخل، طبعا تضطر تخش لا يطلقها. بعد كل ده الشاي يا بت، انت ماسك فيا ومطلعني من عشان الشاي يا بت. شيء ايه يا عم الحاج؟ احنا ماشيين حرق دم. شيء ايه؟ اين كرم المسلم؟ يعني اين كرم المسلم؟ تعب نفسك يعني وهتطلق يقول لي عشان الشاي يا بت؟ يا راجل الصحابه كانوا كرماء، فمش الشاي بقى يمسك فيه يدخله يبقى فيها ايه؟ فيها. فشوف هو فقير محتاج، فهو قادر يساومه بمال وهو فقير، بطعام وهو فقير، لكن يعلم ان مش سكت هؤلاء، مش دول. ما بقولش ما كانتش الذمم خير بالزينه دي، مش دول. فقال له اتركني وهيساومه بقى. ايه المساومه بايه؟ قال له على ان اعلمك كلمات. يبقى بيساومه بايه؟ بالعلم. ليه؟ العلم كان عندهم ايه؟ غالي. وكلكم عارفين القصه انه سابوا بقى عشان العلم. وعلموا آية الكرسي اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولم يمسسك شيطان حتى تصبح، ويسيبه. خد منه ايه؟ حاجه غاليه قوي، علم. ولما يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يعني انا تركته وقد علمني كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له يا ابا هريره اتعرف مذ ثلاث تخاطب من؟ قال الله ورسوله اعلم. قال انه الشيطان، ووالله لقد صدقك وهو كذوب. في اللي قاله لك ده صادق، ده علم صحيح، ده علم صحيح. صادق. وصلي السنه تقرا ايه الكرسي قبل ما تنام ان شاء الله يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يمسسك شيطان. في العلم، فالعلم غالي. لذلك ضرب اليه الصحابه اكباد الابل سبحوا السفر الطويل عشان يتعلم. اين همه الناس الان؟ العلم. اين همه الناس الان؟ العلم. خلاص اعزائي الناس، وهم الناس اتفطرت للاسف الشديد، واصبح الشغل الشاغل في الدنيا، مع ان من الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا اكبر ايه همنا ولا مبلغ علمنا. ما هو ده اللي حاصل للاسف الشديد. الدنيا عند الكثره المتكثره الان يدل الهم ومبلغ العلم مما يكسب له، لكن الصحابه لا، عندهم غالي. شوف عبد الله بن مسعود يقول لك عشان ايه، مش هيجي بقى رجل علم يفسر لي صوره و20 ايه و30 ايه، لا وهو اللي جاي لي وانا اعزف عنه، لا هو لو بيعلم في علم ايه في عبد في اقصى الارض هيسافر لياخذ علم هذه الآية. ليه؟ كما قلت لكم ده علم القرآن. ما في عندنا أغلى منه. علم القرآن. لذلك علم التفسير يكرر وصلى يكرر يعني من أهمية المكان. ينبغي أن تضحي بكل غالي ونفيس عشان تحصل هذا العلم اللي هينفعك في الدنيا والآخرة. يعني لا فلاح لك ولا نجاح، لا دنيا ولا آخرة، إلا إذا حصلت علم كتاب الله، علم التفسير. واهل العلم يا اخي قديما بذلوا الجهد والمشقه حتى يذللوا لك هذا، يعني حتى يبسلوا لك فهم كتاب الله. فالاولى بك انك انت تحصل هذا العلم. تلك كلمه اردت ان اقولها في يعني عجاله حتى ندرك قيمة هذا العلم الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله تعالى، وهو علم التفسير. اخترنا لكي نفسر في هذا المسجد سورة الشعراء. طيب تقول لي ليه اخترت دي؟ ليه اخترت سورة الشعراء؟ يا أخي الإمام مالك كان يسمي هذه السورة بالجامعة. سميها ايه؟ بالجامعة. افهم اللفظ بقى، اللفظ ده يعني له شقان. الجامعة يبقى كده دخلك الجامعة ان شاء الله. يعني ما نخش تفسير الصورة دي انت داخل الجامعة. خلاص؟ اعتبرها كده ممكن. لكن كان مقصد الإمام مالك ايه بقى؟ الجامعة. مقصدها ايه؟ مقصده ايه؟ القرآن الكريم كما قال أهل العلم له مقاصد ثلاثة رئيسية، ثلاث مقاصد: عقيدة وشريعة وقصص. هات حاجة في القرآن تخرج عن الثلاثة دي، بيسموها المقاصد الرئيسية للقرآن الكريم. عقيدة، آيات يعني ما شاء الله لا حصر لها، يعني تصحح لك العقيدة. شريعة، آيات تعلمك الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. قصص حتى تأخذ العبرة والعظة وتستفيد من أهل الإيمان والتقوى. يجيب لك القصص بالوجهين اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم، ولا ربنا سبحانه وتعالى أذلهم وخسف بهم الأرض. إذا ربنا أذلهم وخسف بهم الأرض يبقى عبرة ليك، أوعى تعمل كده. ولا ربنا أكرمهم، أكرمهم ليه؟ خليك كده، خليك كده. يبقى القرآن له مقاصد ثلاثة إيه؟ ها؟ رئيسية، خلاص؟ عقائد وشرائع وإيه؟ وقصص، وقصص. الإمام مالك كان يسمي سورة الشعراء هذه بالجامعة، قالوا لأنها جمعت هذه المقاصد الثلاثة. هتلاقي فيها عقيدة وهنشوف، وهتلاقي فيها شريعة وهنشوف، وهتلاقي فيها قصص وهنشوف. يبقى المقاصد الثلاثة الرئيسية للقرآن الكريم موجودة في سورة الايه؟ في سورة الشعراء. فتاخد تفسيرها جمع، كأنك خرجت من الجامعة، ودي بقى أحسن من طالب الجامعة. طالب الجامعة قد لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا من هذا على الإطلاق، على الإطلاق. هذه الجامعة الحقيقية، ولذلك اخترتها لك. ليه؟ كل يوم تيجي جاي الدرس وهو راح الجامعة إن شاء الله. خلاص خلاص، هذه الجامعة، الصورة الجامعة كما سماها الإمام الإمام مالك. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه السورة الكريمة فكعادتنا دائما أقول لكم سهل لنفسك التعرف على السورة عشان تتعرف عليها بسرعة، تعمل لها بطاقة شخصية، تعمل لها بطاقة شخصية زي بطاقة الشخصية الصغيرة. فتمسك أول اسم إيه؟ أول حاجة في البطاقة عندك تكتبوا إيه؟ الاسم. الاسم، نتعرف على بطاقة الشخصية لهذه السورة. الاسم سموها سورة الايه؟ الشعراء. زي ما قلنا أسماء السور توقيفي. توقيفي يعني ايه؟ يعني لا اجتهاد لأحد فيه. ممكن يجي فقيه ويجتهد ويدي اسم تاني، مش مشكلة. لكن احنا الاسم الحقيقي الذي وضع له في القرآن الكريم توقيفي. توقيفي يعني ايه؟ يعني من عند الله. لا النبي اجتهد ولا الصحابة اجتهدوا ولا احنا اجتهدنا ولا احنا اجتهد. هي نزلة من عند الله اسمها سورة الشعراء. هي كده. وكما قلت يستدل اهل العلم على هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا نزلت عليه الآية يقول جاءني جبريل وقال اجعل لي هذه الآية في سورة كذا في موضع كذا، عشان تبقى عارف كمان ان ترتيب الايات ترتيب ايه؟ ترتيب توقيفي، حاجه مش بتاعتنا. وذلك له جمال بقى وروعه لانه ترتيب رباني، انك تجعل الايه كذا في سوره كذا في موضع كذا. ده الذي كان يحدده لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو جبريل، لا اجتهاد لاحد فيها. ولكن زي ما قلت لاخوانكم بقى، معروف اني الاسم علم على شخص او علم على اي شيء. خلاص، يعني ايه علم على اي شيء؟ يعني يعرف به الشيء. بس تعرف ده بايه؟ ده بتعرفه بايه؟ ها ده ايه تعرفه بايه؟ تقول اسمه ايه؟ موبايل. خلاص، يبقى علم على شيء اهو. خلاص، بس ملوش وظيفه غير كده، علم على شيء. وزي ما قلت والاسماء لا تعلم، اسماء لا تعلق. يعني لا تعلق يعني ما يتقالش فيها ليه. يعني دي اسمها ايه؟ كوباية. ومتيجي واحد يقول لك دي اسمها ايه؟ تقول له كوباية. يقول لك ليه؟ احكي لي انت اسمها كده خلاص جاي واحد يسالك ها إيه؟ اسمك ايه تقول له سيد يقول لك ليه دي مضاحك سؤال عبيط تعتبره سؤال عبيط ليه لان الاصل الاسماء لا تعلل لا تعلل يعني ما يتقالش فيها ليه ليه هي كده عالم ولذلك سمي زي ما انت عايز بقى سمي خيمر سمي عياضي سمي زي ما تسمي واخد بالك وكده وكان العرب كانت بتختار اسماء لعيالها حاجه غريبه الشكل فسمي زي ما تسمي بقى سبحان الله زي ما تسمي زي ما تسمي لكن قالوا اذا كان المسمي هو الله ربنا بقى هو اللي هيسمي يبقى لابد ان نبحث عن العله والحكمه لان الله لا يصدر عنه شيء الا لعله واحده حكيم حكيم ولذلك قلت لاخوانكم زي ما قلت لكم يجي النبي في القران الكريم ربنا يسميه ربنا يسميه خلاص فيا زكريا انا نبشرك بغلام ما تفكرش انت وزوجتك هتقولوا ايه سموه ايه لا لا اسمه يعقوب سموه عشان كده اهل العلم يهتموا بقى يقفوا عند يحيى دي ويقول لك لماذا اختار الله له هذا الاسم الله طب ما احنا قلنا الاسماء ما يتقالش فيها ليه بس عشان المسمي مين الله يوم بعضهم يطلع يقول لك اسماه الله يحيى لانه سيحيي به موات القلوب ما هيدي للناس علم وهديهم وده اللي بيحيي الناس العلم العلم ولذلك الجاهل ميت خلاص الجاهل ميت يبقى وما يستوي الاحياء ولا الايه الاموات اللي عندهم علم ودين ما يستويش مع الميتين اللي ما عندهمش الجهله الجهله البعض الاخر يقول سماه يحيى لان الله احيا به عقر امه مش امه كانت عاقر والمراه العاقر دي زي الارض الايه البور الميت فربنا هيحيي به ايه عقر امه لا البعض الاخر يقول لك لا ده كان كانت هذه بشاره من الله انه هيقتل وفعلا قتله بنو اسرائيل فلما يقتل هيقتل شهيدا والشهداء احياء عند ربهم يرزقون وهكذا فالمسمي هو الله فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى سمى لنا 114 سوره في القران الكريم يبقى كل سوره سميت بايه ها بحكمه ولعله مش كده وخلاص طيب السوره دي سميت سوره الشعراء ليه قلنا احنا سوره القران الكريم العلل في تسمياتها من ضمن العلل ان هي تتفرد بذكر امر لم يرد فيه غيرها يعني زي سوره البقره ها سميت البقره ليه لان قصه البقره لم ترد في ايه في سوره غيرها وخلاص اسمها سوره البقره اسمها سوره البقره تمام كذلك سوره الشعراء هي السورة الوحيدة التي جاء فيها الحديث عن الشعراء والحكم على الشعراء حكم الشعر والشاعر ودليل أنهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ شاعر ويتهمون القرآن بأنه شعر وده ربنا فعل وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن سبحان الله فكانوا تابعي هذا فهي ربنا في هذه الصورة خاصة بقى قضية الشعر والشعراء دي مسألة كانت منتشرة في الجزيرة العربية وفي مكة على وجه الخصوص وأصحاب بقى المعلقات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فيأتي القرآن الكريم ليقرر في هذه الصورة الكريمة حب الشعر والشعراء والحديث عن الشعر والشعراء وهنشوف بقى روعة في الكلام عن الحدوتة دي بس فين ده احنا لما نصل الى نهاية اخر اربع ايات في الصور والشعراء يتبعون الغاوون الم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون هنشوف بقى القضية دي ماشية ازاي وينفع نقول شعر ولا ما نقولش شعر والنبي قال شعر ولا ما قالش طب وده يطعن فيه ويعني يقول ان هو شاعر ولا مش شاعر قضية خطيرة جدا وحساسة جدا سنتعرض لها بجلاء ووضوح في نهاية الصورة وينفع نقول شعر ولا ما ينفعش نقول شعر طيب وإذا كان ربنا ذم الشعر والشعراء ازاي كان في صحابة ها متخصصين في الشعر زي حسان بن ثابت قضية خطيرة جدا قضية حساسة جدا سنتكلم عنها والحديث فيها سيكون حديثا مستفيضا في خواتيم هذه السورة الكريمة يعني إن كان في العمر بقية لنا ولكم إن شاء الله. ان شاء الله. يبقى اول شيء اسمها سورة الايه؟ الشعراء. يبقى خدنا الاسم. ثاني حاجة في البطاقة الشخصية بتاعتك السن. السن. وانا بأشير بالسن الى عدد ايات الايه؟ عدد ايات السورة اللي بتنتهي عندك. زي ما سنك بينتهي. خلاص. بينتهي عندك. يطلع السورة دي فيها كم آية بقى؟ فيها كم آية؟ فيها كم آية؟ ولا 227؟ فكر حلو. 208 ولا 207؟ 227. 227. 227. خلاص؟ 227. يبقى ده الشيء. طيب العنوان. خلاص؟ العنوان يعني ايه؟ يعني انت يقول لك ايه؟ طلع لي صورة الشعراء من المصحف. يقعد بقى يمسك الفهرس ويقعد يقلب في المصحف كله، يا عم كل صورة في المصحف زي ما انت تقول لك ايه؟ فلان فين؟ تقول له في الأميرية. لو ما قلتلوش رقم بيته في الأميرية ايه اللي هيحصل؟ هيدور في الأميرية كلها. مش كده؟ يعني تقول يقول لك الشيخ عبد الله بكر فين؟ يقول لك في الأميرية. وقعد بقى في الأميرية وهتدور. طب انت عشان تيسر عليه بتقول له ايه؟ قال هذا ساكن في رقم، هتلاقيه في البيت في البلوك رقم كذا. خلاص خلص، قصدت عليه المسألة. كذلك الأمر هيمسك المصحف كل الفرق يقول له يا أخي يا أخي يا أخي هي الصورة رقم كام؟ 26. الصورة رقم 26. سهل عليك، سهل عليك. ليه؟ المصحف 114 ايه؟ ها؟ صورة 114. دور ما تبقى عارف على طول 26 فرق. طلع 26 خلص. يسر عليا، يسر عليا. خلاص ادي رقم ثاني. طيب 4 محل الميلاد. انا قلت لكم القران يا مكي يا مدني، يا مواليد مكه المدينه، يا مكي يا مدني. ولكن لو تتذكروا ولو عيد هذا الكلام لازم تسمعوه ولازم يتكرر عليكم ولازم تحفظوه زي اسمكم. اللي كثير من الناس لما تيجي تساله ايه القران المكي يقول لك القران المكي ما نزل في مكه. وايه القران المدني يقول لك ما نزل في المدينه. فيفرق بين المكي والمدني بالمكان. ان المكي ما نزل في مكه والمدني ما نزل في المدينه هذا خطا. هذا خطا. تقول لي خطا ليه؟ اقول لك طيب يا عم الحاج في قران لا نزل لا في مكه ولا في المدينه. توديه فين بقى؟ والله لا في مكة ولا في المدينة. خلاص؟ طيب هات قول الله سبحانه وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشهرة. الآية دي نزلت في تبوك. تبوك دي تبع مكة؟ لا. تبع المدينة؟ لا. يروح فين القرآن ده؟ يروح في مجهول الهوية. يتعرفوش بقى لا مكة ولا المدينة. يبقى أنا لو قلت القرآن المكي ما نزل في مكة والقرآن المدني ما نزل في المدينة، في قرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة، مش هتطلع تروح فين ده؟ تروح فين ده؟ ذلك أهل العلم يعني قالوا إن الفيصل بين المكي والمدني ليس المكان وإنما هو الزمان. الزمان أنواع. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة. يبقى كل قرآن نزل قبل الهجرة يطلع في مكة، بره مكة بقى اسمه ايه؟ مكة. يبقى شمل كله. والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. ما نزل بعد الهجرة. الهجرة. خلاص؟ يبقى عامل ازاي؟ يبقى ما نزل بعد الهجرة حتى لو في مكة. لأن في قرآن بعد الهجرة نزل فين؟ لما فتحت مكة. ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم. دي نزلت فين؟ في مكة في عرفات. حلو الكلام؟ كان قبل الهجرة ولا بعدها؟ بعدها. تسميها مكية؟ لا. تسميها إيه؟ مدنية. لما نحط بقى الحد الضابط الجيد اللي أنا بقول لك ده مش هتخرج منه حاجة بقى. يبقى كل ما نزل قبل الهجرة اسمه مكة. كل ما نزل بعد الهجرة اسمه مدني. أنا قلت لإخوانكم زمان وقلنا لطلبة علم هذا الكلام انك هتجد ان اهل العلم اهتموا اهتمام خطير جدا بحكايه مكه وماذا لي. فمره واحد بيقول لي يا اخي احنا قرانا كتير في في في جمع العلمانيين التعبانين دول، قرانا كتير يعني في كتب عندكم، وده مكي وده مدني ومؤلفين واصحاب علم القران ابواب يا عم هو مش كل القران، انت يعني تعبين نفسكم مكي ومدني. طب يا عم انت جاهل مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. لذلك اهل العلم لما حددوا ده مكي وده مدني عاملين فصل كامل كده مسمينه فوائد معرفه المكي والمدني، هي يعني دي مش حاجه تعرفها بس، ده ليها فوائد يا ابني، ده ليها فوائد، ده ليها اسس انك تعرف ان ده مكي ومدني. دي مساله خطيره جدا، خطيره جدا. قال لي ازاي؟ ازاي؟ رقم واحد، رقم واحد عشان تعرف مكي ومدني ده بيعرفك الناسخ والمنسوب، الناسخ والمنسوخ، وتقدر تعرف بالتحديد اذا كان ناسخ ومنسوخ ولا اللي قدامك ده خاص وعام. شو انا بقول كلام عامل زي اللوغاريتمات كده؟ هفصلك، هفصلك. لو جاتني ايتين في القران الكريم والايتين متعارضتين تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اكيد ما دام فيهم تعارض حقيقي، ما يعني تعارض حقيقي يعني ايه؟ يعني لا يمكن ان تجمع بينهم. يعني احيانا بيبقى فيه تعارض ظاهري، التعارض الظاهري ده اللي انت ما تبقاش فاهم، لكن اهل العلم يجمعوا لك بين النصين ولا تعارض بينهم. لكن بيبقى فيه تعارض حقيقي يعني لا يمكن ان تجمع بين النصين، يعني اذا قبلت احد النصين لابد ان انت تسقط الاخر. فلما يجي لك نصين متعارضين تقول ايه؟ أكيد في ناسخ وفي منسوخ، يعني في حكم نزل والتاني إيه؟ والتاني نسخه. جميل. تقدر تقول لي إيه الناسخ وإيه المنسوخ؟ أني فيهم بقى؟ والله ما هتعرف إلا إذا وقفت على تاريخ النزول، ولو طلع لك إن إحدى الآيتين مكية والأخرى مدنية وأنت مستريح كده. أدي بقى من فؤاد العلم ده. هتعمل بإيه؟ هتعمل بإيه؟ يبقى المكي والمكي بإيه؟ يبقى منسوب، يبقى المكي منسوب. فدي قضية لازم تاخد بالك منها في تحديد الخاص والعام. في تحديد الخاص والعام. خلاص؟ يعني تجي لك آيات المواريث. خلاص؟ تجي لك آيات المواريث. تحدد لك الـ الأنصبة. خلاص؟ وإن ده وده وده وده وده وده وده. وتبين لك ان الوصيه بعيده عن اصحاب الانصبه، يعني ما ينفعش للوارث ان يبقى موصى له، مع ان فيها بتحث على الوصيه، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. ايه بتقول لك وصلهم، وايه بتقول لك لا الوصيه تكون بعيد عنهم. شفت؟ شفت؟ طيب تعالى عندك ايتين في قضية الدم، في قضية الدم آية تفيد العموم وآية تفيد الخصوص، أرجح أي الآيتين؟ آية تقول لك حرمت عليكم الميتة والدم. كلمة الدم دي كلمة إيه؟ كلمة عامة. خلاص؟ يبقى كل دم، صح؟ يبقى كل دم قل أو كثر. واضحة؟ حرمت عليكم الميتة والدم، كل ميتة وكل دم. كل ميتة وكل دم. تروح جاي لك آية ثانية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى المحرم إيه؟ الدم المسفوح بس. يبقى واحدة عممت والتانية فيها تخصيص. لو حكمت للي عممت يبقى هنسخ اللي خصصت، يبقى هقول الأول كان الحرام الدم المسفوح بس، وبعد كده نزلت الآية دي حرمت كل دم. ممكن؟ ممكن. وممكن أعمل العكس، اقول نزل الاول العموم وبعدين الثاني عملت ايه؟ خصصت. تقول بالنسخ ولا تقول بالتخصيص؟ ما دي مشاكل هتقابلنا وهتقابلك وبتقابلنا على مدار القرآن. من ضمن اللي بيحسم هذه الإشكالات إن نقتقف على تاريخ نزول الآية والمكي والمدني وإيه اللي نزل قبل التاني وإيه اللي نزل قبل التاني يا حلو. فمش كلمة بتتقال ده مكي وده مدني وخلصت على كده وخلصت على كده، لا. اما تعرف كمان ان الايات دي مكيه ولا مدنيه، حته مكي ومدني ده بيحسم اشكالات. شوف انا بقول ايه، يعني احيانا بتظهر اشكالات ها يحسمها المكي والمدني، واحيانا تظهر اباطيل يحسمها انك تبقى عارف ده مكي ولا مدني. وذلك مهم جدا، وذلك اهتم. وحتى لو في صوره واحده مكيه وفيها ايات مدنيه، زي الصوره اللي معانا دي، صوره شعراء، سورة شعراء فيها أربع آيات مدنية هقول لك عليها. خلاص ده مهم جدا. ليه؟ لأن ممكن السورة تكون مكية وفيها آيات مدنية وهي واحد مش واخد باله، فتبقى هي عنده كلها مكية، يقوم قايل حاجة يقع في الفخ. وأضرب لك مثالا، زي النصابين الشيعة. الشيعة الشيعة كما قلت لكم في قبل، يعني لما تقرأ تفاسير الشيعة تعتقد كأن القرآن لم ينزل إلا في حق سيدنا علي وآل بيته، كل حاجة في القرآن حولوها لصالح سيدنا علي وفاطمة وآل بيته، والحاجات اللي فيها ذنب تبقى رايحة لأبو بكر وعمر وعثمان كده ومعاوية. يا الله كده كل حاجة في القرآن الكريم عملوها كده، عملوها كده. فلما جاءوا إلى قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه أصلا لو عايز الحق في شأن أبي بكر الصديق، لكن هم لازم يودوها فين؟ لسيدنا علي كده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الا من طعمه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هل لك ابو بكر دي نازله في شان عليه، في شان عليه. خلاص ماشي. طب دليلك ايه؟ يقول لك ده في روايه واردك كده. طب ايه الروايه بتقول ايه؟ قال لك ده علي وفاطمه. وللاسف ردت بيردد هذا الكلام احيانا بعض الوعاظ الخايبين، اللي برضه لان من ضمن العلوم التي ينبغي ان تحصلها وان تفسر القران الكريم لابد يكون عندك علم مصطلح الحديث، علشان لما تيجي روايه قدامك مش كل روايه تقبلها، ينبغي ان تفرق بين ما هو صحيح وما ليس بصحيح. ولذلك كثير من اللي بيشتغلوا في اللي يتناول تفسير القران الكريم ويوعظوا الناس ويخطبوا و الى اخره عندهم هذا الخلل، هذا الخلل انه ما عندوش الملكة ولا عنده علم الحديث اللي يخليه يفرق كل حاجة يقرأها قال رسول الله يروح مسبدها وقايلها للناس، وهذا مما يوسف له. وهذا المنزلق كان واقع فيه الشعراوي نفسه، وانا بقول ابن اللي فيها كل يزعل يطق بحق بعلم، واقع فيه الشعراوي نفسه يفسر كل حاجة قال رسول الله وقايلها للناس، بس ما كان عنده علم الحديث. هذه كارثة، هذه كارثة. فأحيانا هذا يجعل الناس أو يخلي الناس يصدقوا ما ليس بصحيح، ما ليس بصحيح. فالشيعة أرادوا أن هم يضللوا الناس، خلاص لا دي في شأن عليه. طب إيه قال لك هذا في رواية وردة في هذا اللي عليه فاطمة كانوا صايمين، وبعدين خلاص وضع الإفطار في يوم البطرة، من؟ قال المسكين، فادوا له الطعام وخلاص وقعدوا من غير أكل. ثاني يوم صايمين، ها وضع الطعام للإفطار، الباب طلق، من؟ يتيم، دول الطعام. ثالث يوم، وأعتقد سمعت الكلام ده كتير، الباب حط طعام، الباب طلق، ها أسير، دول الطعام. فنزل فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تقول له هو ده دليلك؟ يوم يقول لك اه. يوم يجي ابن كثير يقول لك شرط نصابين والله. ليه؟ يقول لك ليه اهل العلم قالوا ان هذه الايات مدنيه، ان هذه الايات مكيه، هذه الايات ايه مكيه، وامروا الطعام على حبيبه مسكينا ويتيما واسيرا، ايات ايه مكيه. مكيه يعني ايه؟ ما احنا قلنا بقى يعني ايه؟ يعني نزلت قبل الهجره. قول له امسك بقى، شوف انا عرفت انها مكيه يبقى عرفت ان هو ضلالي. صدق؟ يقول لك ازاي؟ قول له تعالى يا حبيبي الايات دي لما تكون مكيه وانت بتقول علي وفاطمه وكانوا صايمين، طب علي اتجوز فاطمه امتى؟ امتى؟ زواجها متى؟ يبقى في المدينه. طب ازاي دي الايات دي نزلت في مكه؟ هم كانوا متجوزين في مكه؟ يبقى في مسك نصاب. كده على طول. وهنضرب امثله كثيره على هذا، ان في ايات معرفه تاريخ نزولها يكشف ضلال من استدلوا به، يكشف ضلال من استدلوا به. فما تبقى عارف ان ده مكي وده مدني، مساله مهمه جدا. مش كده وخلاص. ده هتقف بقى في معرفه المكي والمدني على اعجاز القران الكريم. خلاص؟ اعجاز القران الكريم، ازاي القران الكريم في المرحله المكيه يعني كان له اسلوب يتطابق مع هذه المرحله، وفي المرحله المدنيه له اسلوب يتطابق مع هذه المرحله. خلاص؟ ازاي في في في في مرحله مكه خاطب عقائد وكذا وكذا، وازاي في المرحله المدنيه بعد الهجره ازاي اتكلم عن اهل الكتاب وعقائد اهل الكتاب والنفاق وفضحهم واللي جواهم واللي مستخبي واللي لسه هيقولوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ما هو لكل مقام مقال. هو ده القران. فمسألة ايه تعرف هذا مكي وهذا مدني، دي مش مسألة كده خلاص عابرة كلمتين بنقولهم وخلاص. لا لا، هذه مسألة في منتهى الخطورة. خلاص؟ إذا هذه الصورة بقى لما نسأل هي مكية ولا مدنية؟ يعني إيه بقى؟ يعني نزلت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ فالصورة مكية سوى أربع آيات قال أهل العلم عنها إنها مدنية، اللي هي آخر أربع آيات في الصورة اللي بتتعلق بموضوع الصورة، اللي هي والشعراء يتبعون الغاوون إلى آخر الصورة. لكن بغير هذا كل الصورة صورة إيه؟ مكية نزل قبل الهجرة. خلاص؟ هل هي بتقطع الشخصية؟ بل اسم الشعراء، السن 227، ها؟ العنوان تقع رقم 26، الميلاد صورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة باستثناء أربع آيات اللي في آخر الصورة. خلاص؟ تعال بقى علاقة الصورة بالصورة التي قبلها. أنا قلت زلت بكرر واحفظوا الكلام ده، إن أمر القرآن الكريم مبني على الواسطة. القرآن كلام ربنا مبني على الواسطة، يعني يعني لو شلت الفواصل اللي بين السور قرأت القرآن من أوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله من الجنة والناس هتلاقيه كله ماشي مع بعض. مفيش انقطاع، مش كل سورة واحدة مستقلة وملهاش دعوة بالثانية ودي ليها موضوع والثانية ليها موضوع ثاني خالص، لا. ولذلك اقرأ سورة وصلها اللي بعديها الكلام ماشي زي الفل. هو أمر مبني على الوصل. وضربت لكم مثال بأول سورتين ودايما أضربهم في القرآن الكريم، قلت لك بص أول سورتين عشان تعرف كده من الأول. آخر آية في السورة الأولى اللي هي سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فآخر سورة في الفاتحة فيها طلب. الطلب إيه هو؟ اهدنا، بتطلب الهداية. تاخد منها سورة البقرة على طول. تبدأ وراها على طول، ألف لام ميم، حضرتك طلبت إيه في آخر الفاتحة؟ اهدنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا رحمة. هو القرآن مش كده. هو القرآن ماشي كده. ماشي كده. خلاص؟ كل سورة تسلم للي بعدها. بعدها. وإخوانكم لسه يوم الأربعاء الماضي شايفين الجمال بقى. وإحنا فسر لهم سورة سبأ وقلبنا سورة الأحزاب. شوف قلنا لهم شوفوا سورة الأحزاب قفلت إزاي؟ راحت مستلمة منها ها؟ سورة سبع على طول. سورة سبع على طول آخر آيات في في في سورة الأحزاب يعذب الله الإيه؟ المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فتيجي في سورة الأحزاب ربنا بيديك خبر، الخبر ايه؟ ان شاء الله في الاخر هنخرب بيت المشركين والمشركات، ها، والكافرين والكافرات والمنافقين والمنافقات، كل ضوء الحج ده لنا وبئس المصير، وهنغفر للمؤمنين والمؤمنات. اما انت تسمع الخبر ده، ايه المطلوب منك؟ تفتح على طول سورة سبأ، الحمد لله. يبقى اول حاجه لازم تعملها تقول ايه؟ والله الحمد لله ان ربنا يخرب بيت المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات، الحمد لله ربنا يتوب على المؤمنين والمؤمنات يا رب اجعلنا منهم. والقران ماشي كده، والقران كده، فنفس القضية معه. السورة التي قبل سورة الشعراء سورة ايه؟ الفرقان. الفرقان، نشوف بقى سورة الفرقان وسورة الشعراء ازاي سلموا البعض، يعني ازاي سلموا سورة الفرقان لسورة الايه؟ شوف بقى الروعة والجمال بقى ازاي. دي ادت لدي، ادت لدي، عايز تشوف أثر أشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله. استكمل حديثنا سويا بإذن الله تعالى، على اعتبار أن يكون لنا لقاء إن شاء الله تعالى في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله، وقدر خطبة الجمعة المقبلة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء، طبعا أنا معتزل عن الأربعاء وما فيش الخميس، فبقول اني بدايات من يوم الثلاثاء القادم هتكون اللقاءات بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب يعني اول لقاء هيبقى بعد صلاة المغرب هيكون يوم الثلاثاء القادم في مسجد ابي بكر. انا بقول من الان عشان محدش ينسى، اول لقاء هيكون بعد المغرب هيكون يوم الثلاثاء القادم في مسجد ابي بكر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله